تبقيني يا طب قلبه كل عام وانتي بجنبه يحلى العمر يحلى العمر يحلى العمر يحلى العمر في وصالك تبقيني يا عمري ليا يا حبي الله هدية يا أحلى وأجمل عطية كل المنى كل المنى كل المنى كل المنى في حياتي تبقيني يا عمري ليا نادر ألاقي مثيلك من يشبهك في حنينك مثل القمر مثل القمر مثل القمر مثل القمر يا حناتك ما ظنه بدينك يلي سحرتي عيوني نورتي دربي وسنيني يا رقية يا رقية يا رقية يا رقية في أدبها وبحبها تحتوي.